يقول الأخ السائل: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم 12 من شهر ربيع الأول؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من الصحابة بسند صحيح عنهم، والله تعالى أعلى وأعلم.